منتهيات، تقلب الألف ياء منتهيات، منادى مناديات. طيب وعشواء؟ عشواء. ها؟ عشواء عشواوات، إما عشواوات أو عشواءات، لأن همزته منقلبة من عشياء. هذا ما سيحصل في هذا الدرس، والدرس القادم إن شاء الله أتكلم على جمع التفسير. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.